والسلام على تمام الأنوران على سيد ولد عدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وفيه نظر من الوجوه هو تعريف أصول الفقه، لأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أحدها، كيف يصح أن يكون أصول الفقه هو معرفة الأدلة، مع أن أصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أم لا. ولو كان هو المعرفة بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه وليس كذلك. ولهذا قال الإمام في المحصول: أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ولم يقل معرفة مجموع طرق الفقه. وذكر نحوه في المنتخب أيضا، وكذلك صاحب الإحكام وصاحب التحصيل وخالف ابن الحاجب فجعله العلم أيضا. وحاصله أن طائفة جعل الأصول والعلم لا المعلوم، طائفة عكست. ده الاعتراض الأول، هتكلمنا على هذا الاعتراض وقلنا أنه قياس استثنائي. وقلنا لنظم هذا الدليل هكذا: لو كان أصول الفقه هو المعرفة بالأدلة كما عرفه البيضاوي فكان يلزم من فقدان العارف أصول الفقه فقدان أصول الفقه، لكن الثاني باطل فبطل المقدم وثبت نقله. وقلنا دليل الاستثنائية هو ما قدمه أولا بقوله: إن أصول الفقه شيء ثابت في نفسه سواء وجد العارف أم لا. وقلنا أن الجواب عن هذا بمنع الاستثنائية بمنع دليلها. يعني منع دليلها ازاي؟ نقول له لا، ما اذا ماذا اردت باصول الفقه؟ اذا اردت به اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا فهذا نسلمه معك في انه ثابت في نفسه، لكن ليس الكلام فيه، وانما الكلام في اصول الفقه عالما على فن مخصوص، فهذا لا نسلم بانه ثابت في نفسه، لان التحقيق ان اسماء العلوم انما وضعت للمفاهيم الذهنيه. وعلى هذا فلا يعني يكون قولنا مثلا الأمر والوجوب فلا يسمى علما إلا باعتبار قيامه في الذهن. ويؤكد هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. طيب، ثانيها أن العلم بأصول الفقه ثابت لله تعالى، لأنه تعالى عليم بكل شيء، ومن ذلك هذا العلم الخاص، فلا بد من إدخاله في الحد، وإلا لازم وجود المحدود بدون الحد، لكنه لا يمكن دخوله فيه لأنه حده بقوله معرفة دلائل الفقه، والمعرفة لا تطلق على الله تعالى لأنها تستدعي سبق الجهل كما تقدم. وإحنا جاوبنا قلنا لا، إحنا دخول علم الله سبحانه ليس مرادا، لأن اللي إحنا بنعرفه اللي هو أصول الفقه اللي هو القائم بالأذهان، وده أحد ثلاث أمور: إما القواعد وإما المعرفة وإما الملكة، وكل واحد من هذه الثلاثة محرم الله تبارك وتعالى. وقلنا أن المعرفة اللي في التعريف هي مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، وقسمة العلم أو الإدراك أو المعرفة إلى تصور وتصديق إنما هي من أنواع العلم الحادث، فعلم الله سبحانه وتعالى خارج عن هذه القسمة. ويلزم على كلامه أن إحنا لو قلنا جوزنا أن يقال الله أصولي ولا قائل بذلك. لو سمينا يعني علم الله بالنحو نحوا وعلم الله بأصولي أصولا، يلزم على ذلك أن يسمى الله إيه؟ نحويا وأصوليا ولا قائل بذلك. طيب، قلنا الاعتراض الثالث هذا اعتراض لفظي. ثالث، وأنه جمع دليلا على دلائل هنا وفي أوائل القياس حيث قال: لعموم الدلائل. وفي أول الكتاب الخامس حيث قال: في دلائل اختلف فيها وإنما صوابه أدلة. قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس جائز في العالم المؤنث، فسعائل جمع سعيد اسم امرأة، وقد ذكر النحاة لفظتين وردا من ذلك ونصوا على أنهما في غاية القلة وأنه لا يقاس عليهما. نعم. الكلمتين اللي هما إيه؟ قلنا وصيد وصائد وسليل وسلائل. نعم. قلنا الجواب على هذا الاعتراض اللفظي بأحد ثلاث وجوه. الجواب الأول أنه أن يكون هذا مما قد سمع بدليل الإمام الشافعي قال به في الرسالة وفي مواطن من الأم، والشافعي يحتج بلغته. الجواب الثاني أن يقال من دلائل جمع دلالة بمعنى دليل، تمام. أو الجواب الثالث أن جمع دليل علم علم مؤنث يعني بمعنى الحجة. كويس. رابعه مبني على مقدمة، وهي أن كل علم فله موضوع ومسائل، فموضوعه هو ما يحشد ذلك العلم عن الأحوال العارضة له. وقلنا أن هو ده نفس الكلام المشهور أن موضوع أي علم هو لا ولا علم لا تقعد في حتة تانية خمس مرة. لا ولا هم. أنا بس عليها بس عشان الدرس يعني عليها في الجامعة برضه. لا إله إلا الله. إيه على آية الكرسي. مش محتاجة حد، هو الواحد بس يحسن ويعظم ثقته بالله عز وجل، وهي يعني بالفاتحة يكفي يعني. لا انت اقوى منه ان شاء الله، بس اقرأ الفاتحة وانت اقوى منه ان شاء الله. انت مش محتاجة حد ولا محتاجة حد يقرأ عليه. تفضل. الموضوع دي للأسف الشديد يعني على الشيخ محمد الغزالي ربنا يعني يعفو عنه، بيقول يعني هو تقريبا هو الجن مش لاقي حد غير المسلمين يعني يركبهم يعني. تلاقي واحد عمال يقول انا رحت مش عارف لفلان وقعد يقرا عليا سوره البقره وسوره ال عمران، مع ان هو يعني هو يكفي البسمله فقط، بس لازم لابد من الفاعل والقابل، الفاعل اللي بيقرا والقابل اللي هو زي يقرا عليا، وهو الانسان اقوى من هذا كله يعني. وكثير بتبقى حالات نفسية، عشان كده هو الأفضل في مثل هذه الأحوال إن هو بعد إن يعني الطب يعلن عجزه عن أمثال هذه الأشياء، وفي حالات كثيرة إحنا سمعنا عنها وكانت بتعالج نفسيا يعني، إما بالعلاج النفسي أو بالعلاج الكيماوي أو نحو ذلك. في الحالة دي نشوف بقى الموضوع. طيب، إحنا قلنا إن بيقول موضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له، هو ده نفسه معنى أو نفس كلام الكلام المشهور إن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وأنتوا ربنا نجاكم امبارح إن أنتوا ما حضرتوش العوارض الذاتية، قعدنا نشرح العوارض الذاتية والغريبة، وفي الآخر إخواننا فصلوا مننا، فقلنا طب إيه؟ العيدة تاني. لا مش هنعيدها تاني، اعتبروا إن ده ما حصلش، ولا نعود إلى مثل ذلك مرة أخرى. ان شاء الله لنا مره برضه يا دكتور ان شاء الله. لا ما علينا مرات دي اصلا ما تنفعش 1000 مره. لكن هو المسائل الاصول وعلم الكلام والمنطق ده محتاج ان ايه؟ تكرر. تكرر. طيب، ومسائله هي معرفه تلك الاحوال، فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الانسان، لانه يبحث فيه عن الامراض اللاحقة له. ومسائله هي معرفة تلك الأمراض، أي علم له موضوع وله مسائل. فالموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. قلنا قيد الذاتية ده لإخراج الإيه؟ العوارض الغريبة. لكن اللي بيبحث فيه في العلم هو العوارض الذاتية. طيب، وموضوع علم الأصول هو أدلة الفقه لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا، وهذه الأشياء هي المسائل. وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته، فإن قيل موضوع هذا العلم هو الأدلة الكلية من حيث دلالتها على الأحكام، وأما مسائله فهي معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها من كونها عامة وخاصة وغير ذلك، وهذا هو الواقع في الحد. قلنا لا نسلم، بل الأول أيضا مذكور، فإنه المراد بقوله دلائل الفقه كما تقدم. الاعتراض ده حاصله إيه؟ حاصله بيقول أن أنت عرفت أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه، دلائل يعني معرفة الأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية دي هي موضوع العلم، موضوع علم الأصول. وأي علم من العلوم زي ما قلنا بيقسم إلى موضوع ومسائل، والموضوع ليس داخلا في حقيقة العلم بل خارج عنه. وأنت قلت لي الأصول هي معرفة الأدلة الإجمالية، يعني معرفة الموضوع. كويس؟ ويبقى كان المفروض زي ما قلنا كان المفروض إن الأدلة الإجمالية تخرج. وبعدين السنوي بيورد جواب ويضاعف هذا الجواب، يقول فإن قيل والله الأدلة لها اعتباران من حيث دلالتها على الأحكام، يبقى هي الموضوع. يعني إيه موضوع أصول الفقه؟ هو الأدلة الإجمالية بس بقيد اللي هو إيه؟ من حيث دلالتها على الأحكام. أما باعتبار ما يعرض لها من الأحوال ككون الدليل عاما أو لكون الدليل خاصا ونحو ذلك، فهذا هو إيه؟ هي دي مسائل أصول الفقه. والواقع في التعريف هو الثاني. فهو الشيخ الإسنوي ماذا قال؟ ضعف هذا الجواب، قال لأن اللفظ الذي أورده البيضاوي صالح للانطباق على الأمرين معا، يعني صالح للدلالة على الأدلة من حيث دلالتها على الأحكام، دلالتها على الأحكام، وصالح للدلالة أو الانطباق على الأدلة من حيث ما يعرض لها من الأحوال، مش كده؟ ويمكن أن نقول بلسان الإسنوي أن المراد لا يدفع الإيراد. أنت بتقول أنا مرادي بالأدلة هنا الحيثية الثانية للأولى، يقول لك كويس، مرادك هذا لا يعلم أحد إلا أنت، ده في قلبك أنت، لكن لا يدفع الإيراد، يظل الإيراد قائما ويظل الاعتراض قائما، مش كده؟ فإحنا جاوبنا قلنا إيه؟ قلنا والله إن إما أن يكون هناك في مضاف محذوف، ويكون المراد معرفة مسائل دلائل الفقه، لأن إحنا لما أضفنا المعرفة للدلائل فالمراد بالمعرفة هنا إيه؟ إحنا قلنا المعرفة قبل الإضافة مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، لما أضفناها للأدلة خرجت الإيه؟ التصورات وبقى معنا التصديق، لأن هو العلم كده تصديقات، والتصديقات لها مجموعة المسائل، فكده في مضاف مع إيه؟ حذف للعلم به، حذف للعلم به لأن حذف إيه ما يعلم جائز، يبقى معرفة دلائل إيه؟ معرفة مسائل الدلائل الفقه. كويس. أو يقال إن المراد بالدلائل هنا المسائل نفسها. الجواب الثالث أن يقال أن المراد معرفة الدلائل من حيث الحيثية الثانية من حيث ما يعرض لها من الأحوال. من أحوال. وأما قولك أن المراد لا يدفع الإيراد، هذا الكلام لو كان يعني كلامنا عاريا عن القرينة، مش كده؟ قلنا لا، هناك القرينة. إيه هي القرينة؟ قرينة المقام، مقام التعريف. مقام التعريف يعين الحيثية الثانية لا الحيثية الأولى. طب إيه وجه تعيين التعريف للحيثية الثانية للأولى؟ إزاي بيعين الثانية مش الأولى؟ قلنا لأن التعريف إنما يكون للحقيقة، حقيقة العلم، وحقيقة العلم هي مسائله، ومسائله اللي هي إيه؟ اللي هي الأدلة من حيث ما يعرض لها من الأحوال. خلاص. خامس، أن هذا الحد ليس بمانع لأن تصوره دلائل الفقه، لأن تصور دلائل الفقه إلى آخره يصدق عليه أنه معرفة بها، أي علم، لأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، ومع ذلك ليس من علم الأصول، فإن الأصول هو العلم التصديقي لا التصوري. الاعتراض بيقول إن إيه هذا الحد ليس بمانع عليه، بيقول لأن كلمة معرفة صادقة على التصور والتصديق. طبعا ده اعتراض بجواب سهل، قلنا إن بإضافتها إلى خرجت التصورات ويكون المراد أحد ثلاث أمور، إما أن يقال إن التقدير معرفة مسائل الدلائل، او معرفه الدلائل، يعني معرفه المسائل ده الجواب الثاني، او الجواب الثالث هو معرفه الادله من حيث ما يعرف لها من الاحوال. طيب قال التصديق على كلام الامام الرازي ولا على كلام المناطقه؟ طيب جاوبني. طيب ما انا عايز اجاوبك، بس اجاوبك بنستحضر اول حاجه، يعني هو دايما كده بيجيب اصول العلم نستحضرها سوا ونحلل على اساسها، مش هو بينطلق دائما من المسائل اللي هي الاوليه القول بالبسيط المسائل المعقده. أيه. القول بانه بسيط او مركب. ايوه على راي الامام الرازي التصديق اللي هو مجموعه التصورات مع بعض بالظبط. مجموعه التصورات وعلى يعني قول على قول الحكمه اللي هو الادراك الرابع. الادراك الرابع خلاص. وعلى كل هيبقى التصورات اما على كلام الحكماء شروط او على كلام الامام الرازي اركان. خلاص يبقى لازم لابد من التصورات لحصول التصديق. وهذا الاستلزام اما يعني لكون التصورات اركانا او لكون التصورات شروط. كله اظن بقى فاهم كده كلام سهل كده تكرر كده. حلو سؤالك بقى. خرج التصور وابقى التصديق، التصديق ده نفسه بينشا عن التصور. كويس. يعني ما هو ما خرجنا التصور معناه ان التصور لوحده ليس مرادا، لكن اذا انضم اليه امور اخرى لحد ما بقى تصديق، سواء قلنا ان هذه التصورات السابقه شروط او قلنا انها اركان، هو ده المراد. يعني لما اضفنا الادراك للأدلة، واحنا دلوقتي بنعرف العلم، والعلم مجموعة من التصديقات مش كده؟ فلما أضفناه يبقى التصور لوحده مش كافي، ده لازم التصور زائد شوية هذه الإدراكات الأولى زائد الإدراك الأخير اللي هما بمجموعها يسمى تصديقا، أو على رأي الحكماء هي شروط مستلزمة لابد من حصولها حتى يحصل الادراك الرابع اللي هو ايه؟ اللي هو التصديق. عين؟ ولا كنت فضلتك ذكرت الحديث لا ينزع الله العلم ان الله لا يحب العلم انتزاعا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص او ذكر انه علم يسمى علم في الكتب. يعني ايه يسمى علم في الكتب؟ يعني عندما يكون مدون في الكتب لا ينزع الله العلم، فذكر ان هو علم من الكتب فسماه علما وهو في الكتب. جبت منين وهو في الكتب؟ لو بيقول ان الله لا يحفظ العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء، ده واضح ان العلم هو اللي في صدور العلماء. ده نقوش الحديث واضح كده صح؟ العلم اللي هو في صدور العلماء ربنا مش هينتزعه يقبضه، مش هيقبض العلم بان ينتزع من صدور العلماء. امال هيقبضه ازاي؟ بان يميت العالم نفسه. فده صريح في ان العلم هو ما قام في الاذهان كده. قال والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، مش المكتسبة، المكتسب من أدلتها التفصيلية. يبقى ده تعريف الفقه في اصطلاح العلماء. أقول لما كان لفظ الفقه جزءا من تعريف أصول الفقه، فين جزء من تعريف اصول الفقه؟ باعتباره مركبا اضافيا؟ لا نعم ازاي؟ هو البيضاوي عرف اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا؟ هو عرف باعتبار علم، فمش هيتاتى ليه انه يعرف الفقه باعتباره جزء من المركب الاضافي، امال هو عرفه بجزء من اصول الفقه باعتباره ايه؟ ايه؟ من اجزاء التعريف، مش اصول الفقه اللي هو الاسم نفسه باعتباره علما، لان اصول الفقه باعتباره علما هذا ايه كالجزء الواحد ليس له ايه؟ لا يدل جزءه على جزء معناه. انما اين وقع تعريف اين وقع الفقه عشان نعرفه؟ وقع في كلامنا معرفه دلائل الفقه فعرف الفقه مش كده؟ طيب ليه يعني اقتصر على تعريف الفقه. هو ده يقول أقول لما كان رب الفقه جزءا من تعريف أصول الفقه ولا يمكن معرفة شيء إلا بعد معرفة أجزائه احتاج إلى تعريفه اللي هو تعريف الفقه. ضرورة إن إيه؟ إن التعريف لابد أن تفهم الأجزاء اللي فيه، فاحتاج إنه يعرف الفقه. طيب مش معنى إن الفقه اللي عرفه بس ما عرفش بقية الكلمات الواقعة في التعريف. طيب والباقي عندنا مناسبة تدعو إلى أن نحن نعرف شيء، ودعت المناسبة إلى تعريفه مرة أخرى في باب لاحق، فأين يتوجب ذكره أو يستحسن ذكره؟ في أول ما تعرض المناسبة ولا تؤخر للمناسبة التالية؟ هذا بنقول إيه في التعريف؟ أنا لازم أعرف المستفيد، هنا ما عرفتش المستفيد. وبدأ سيعرف المستفيد في باب الاجتهاد. طب إذن هنا الحاجة تدعو إلى تعريف صح؟ وهناك الحاجة تدعو إلى تعريف. الأولى أن الشيء يعرف في أول مناسبة تدعو إلى تعريفه ولا يؤخر؟ في أول مناسبة. طيب وهو الإمام البيضاوي خد بالك أن البيضاوي ما قالش أنا عرفت الفقه عشان هو واقع في تعريف أصول الفقه. ده اجتهاد من الإمام الإسنوي. فهل هو عرف الفقه فعلا عشان هو واقع في تعريف اصول الفقه؟ يعني هو عرف الفقه ليه؟ لانه هنا سؤال فما لازم حد يطرحه، انت مش معنى عرفت الفقه مع الشيخ مثلا او غير، يعني مش لازم الشيخ، بنقول بعض الشراح قال لك ايه، هو لم يعرف باقي اجزاء التعريف لان المعاني ظاهره والمراد منها معانيها اللغويه وهي ظاهره. لا، وهذا هيرجع لان المستفيد مش مراد منه المعنى اللغوي، بل المراد بالمستفيد المعنى الاصطلاحي، مش قلنا المجتهد؟ والمفروض ان المتعلم هنا لا علم له بالمجتهد، فليه عرف الفقه وما عرفش؟ مش ده اشكال قوي؟ حد يعرف يجاوب ولا فين؟ أكيد فين؟ هو ذكر ولا الإسنوي اللي ذكر؟ البيضاوي. البيضاوي موجود في المتن المعرف الأصل. الإسنوي. هو دلوقتي عرف الفقه. عرف الفقه في التعريف بتاع معرفة دلائل الفقه إجمالا. ده كلام الإسنوي بيقول هو أتى بالفقه، يعني هو سؤال ليه البيضاوي أتى في المتن بتعريف الفقه؟ هو لم يتقدم في المتن بيان لأصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا عشان نقول والله إذا مركب إضافي تتوقف معرفته على معرفة الأجزاء. طيب فالإسنوي بيقول لا، لأن الفقه ورد في التعريف اللي هو معرفة دلائل الفقه فاحتاج إلى تعريف. فإحنا كده أنا الواحد لما أرى، طيب ما هو يرد على هذا الكلام لو كان هذا التعريف صحيحا، إن طب لما لم يعرف البيضاوي بقية أجزاء التعريف؟ فإن قيل لأنها ظاهرة والمراد منها معانيها اللغوية، أجبنا بأن لا، المستفيد مش والاستفادة مش مراد منها، المراد بها المعاني اللغوية، المراد بها المعاني الاصطلاحية. فهل في جواب؟ لأن المستفيد ده كله استطراد أصلاً، يعني كل ده استطراد، يعني في خلاف مثلاً هل حال المستفيد ده كان بالموضوع صدق ولا مش بالموضوع، لكن الموضوع المتفق عليه إن هو أدلة الفقه إجمالي. لا، ما احنا قلنا ذكره مش استطراد في التعريف، ومش احنا ولم نقل ان المستفيد استطراد اصلا. احنا قلنا كلام الاسنوي بيقول ان المستفيد هيشمل المجتهد وايضا ايه هيذكر المقلد ما قالش استطرادا، قال بدليل انه ذكر في الكتاب السابع او في الباب السابع. فاحنا جاوبنا قلنا ايه؟ قلنا لا، الكلام ده مش مظبوط. هو لما ذكر في الكتاب السابع لما تكلموا عن صفات المجتهد ناسب ان يتكلموا عن المقلد فذكروه هناك استطرادا. اما جعل المستفيد في التعريف شامل المقلد ايضا فليس بظاهر. ليه ليس بظاهر؟ لان مقام التعريف انما هو لبيان الحقيقه، وطالما لبيان الحقيقه يبقى يقتصر على المجتهد فقط، وليس ذكر المقلد في الكتاب السابع مسوغ لان ندخله في التعريف. هنا لا يدخل في التعريف لان لبيان الحقيقه، لكن في الكتاب السابع يدخل لان ايه بنذكره على سبيل الاستطراد. والكلام في المباحث اوسع. طيب ممكن يعني هل ممكن نقول لكونه كلمة من الفنون تجي أن معرفته؟ طب ليه ما عرفش علم معروف؟ لكونه كلمة من الفنون؟ لا ما هو هنا يعني هو ذكره ما عرفش النحو ليه؟ إنه مدلول يعني الفقه هو مدلول الأصول. آه بس أنا الدليل والمدلول مثلا بينه وبينهم طرف. ولأنه قرب من أصول الفقه يعني من الأصول الفقه يعتبر ثمرة الأصول. الفقه يعني يتواصل إليه الأصول. فأنا ذكر احتمال بس يعني برضه يعني المناسبة بعيدة مش كده؟ وبعدين هو ذكر علم العروض هنا أو ذكر علم النحو أو ذكر علم النحو. قال إنه لأنه مالوش مبحث في باقي الكتاب يعني الأدلة لها مبحث وكيفية الاستفادة لها مبحث والمستفيد برضه له مبحث، انما الفقه من حيث كونه فقه ليس له مبحث. طب واحنا احنا ايه علاقتنا بالفقه في الاصول؟ يعني ما لا تعلق لنا به مش هنبحثه، مش هنعرف النحو، مش هنعرف الصرف، مش هنعرف العرب والعروض، ما لناش تعلق بهذا كله. يعني فهم الاستشكال ولا الشيخ خلدون يريد ولا يجيب؟ ان يجيب مفيش. طيب هو يعني ممكن يقال نعرفه باعتبار ان المسمى المعنى اللقبي اللي هو باعتباره عالما على فن المخصوص من ما صدقات المعنى الاضافي. المعنى الاضافي اللي هو ايه؟ اصول الفقه. كويس. معناه ايه اصول الفقه؟ الاصول هنقول ان هو معناه ايه؟ المعنى اللغوي، من بنى عليه ايه؟ غيره. خلاص، فده معنى لغوي ظاهر لا يحتاج الى شيء. لكن اللي محتاج التعريف ايه؟ اللي هو الفقه باعتبار ان اصول الفقه اللي هو علما على فن المخصوص احد ما صدقات اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا. برضو يعني الكلام ده اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا يعني من بنى عليه الفقه. من بنى عليه الفقه يشمل اصول الفقه وغير اصول الفقه، مش كده؟ طب ما صدقات دي اسمها تبقى جامعه، طب يصدق على الفقه ويصدق على ايه؟ شو يصدق على الفقه؟ اصول الفقه باعتباره مرتبا اضافيا من بنى عليه الفقه، ما ينطبقش على الفقه، ينطبق على اصول الفقه وغير اصول الفقه، مش كده؟ الفقه اللي هو الاحكام الاجتهاديه دي، او الاحكام الاجتهاديه زي المعلومه دي بالضروره، مش ده متوقف على معرفه اصول الفقه ومعرفه اشياء اخرى، مش كده؟ زي الاجماع والنسك والمنسوخ والى اخره، يكون لها عمليه فقه. فيبقى اذا اصول الفقه باعتباره عالما على فن المخصوص هو احد ما صدقات الاضافي ولا لا؟ نعم صح. فممكن يكون لاجل هذا عرف الفقه. واضحه ولا نص نص؟ في خلدون ان شاء الله. طب هل في استفاده من هذا او في ترابط يعني؟ ما هو احنا قلنا حتى ان كان الانسب بالبيضاوي ان هو يعرف الاول اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا باعتبار ان هذا هو المعنى المنقول عنه، مش كده؟ ثم يعرف بعد ذلك اصول الفقه باعتباره علما على فن المخصوص باعتبار ان هذا هو المعنى المنقول اليه. ده التدرج الطبيعي للاشياء، مش كده؟ احنا بنعرف نعرف اصول الفقه من الناحيه اللغويه باعتباره مركبا اضافيا، وبعد كده نقول معنى اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا ايه معناه اصطلاحا. هل هو زي ما قال امام الحرمين هو من بنى عليه الفقه اكتفى في الاصل من هو التعريف اللغوي، ولا زي ما قال غيره هو الادله الاجماليه للفقه وبعد كده انتقلنا من اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا الى جعله علما على الفن المخصوص، فنشرح اصول الفقه باعتباره علما على الفن المخصوص. ودلوقتي بدا بتعريف اصول الفقه باعتباره علما على الفن المخصوص، وقلنا انه انما بدا بذلك لانه لا غرض له في تعريفه باعتباره مركبا اضافيا، وانما غرضه ان يعرف اصول الفقه باعتباره علما على الفن المخصوص لان هذا هو المقصود. ثم شرح الفقه. في عندنا عدة احتمالات، اما انه شرح الفقه عرف الفقه باعتبار انه ورد فعلا في التعريف، ده احتمال، لكن هيرد عليه انه يقال له لما لم تعرف باقي الكلمات التي تحتاج الى تعريف. او احتمال الثاني انه هو عرف الفقه باعتبار ايه؟ باعتبار ان اصول الفقه اللي هو علم على فن المخصوص احد افراد، بلاش مصادقات لو مصادقات مصعبة عليكم، احد الافراد المندرجة ايه تحت اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا. مش تحت علم الفقه، تحت علم اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا. طب هو لم يتعرف لا احد مصادقات اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا. احنا قلنا في اول دروسنا قلنا اصول الفقه له اعتباران، باعتبار ان هو مركب اضافي هيكون مركب من مضاف ومضاف اليه، والنسبه اصول وفقه هيبقى معناه ايه؟ كويس، هيكون في النهايه معنى اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا معناه ايه؟ اما ان يقال معناه من بنى عليه الفقه، او يقال كما قال كثير من الشراح معناه الادله الاجماليه للفقه. خلاص؟ فلو قلنا ان اصول الفقه معناه هو من بنى عليه الفقه، فهذا شامل لاصول الفقه باعتباره عالما على فن المخصوص ويشمل علوم اخرى. إذن أصول الفقه باعتباره علماً على فن المخصوص أحد مصادقات أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً. يعني باختصار أصول الفقه علماً أحد مصادقات أصول الفقه مركباً إضافياً، يعني العالمي أحد مصادقات الإضافة. واضح؟ فيبقى احتمال أن نعرفه كده، أو احتمال كما قال الإسناوي. لو لكن الاحتمال بتاع الإسناوي يرد عليه إيه؟ يرد عليه أنه ما عرفش باقي أجزاء التعريف، رغم أن ليس المراد منها المعاني اللغوية، بل المراد منها المعاني الاصطلاحية. خلاص؟ المصادقات باعتباري المصادقات باعتباري مركبة اضافية يصدق على المصادقات على الأفراد يصدق على الفقه. ما احنا الموضوع موضوع العلم هو موضوع أصول الفقه، والثمر تعلم أصول الفقه هو الفقه. أصول الفقه باعتباره مركبة إضافية الأفراد المندرجة فيه. طيب غير الفقه بقى؟ مش الفقه، هو ما ينبني عليه الفقه. طيب ماشي الفقه. أنا فاهم. ما ينبني عليه الفقه. أنا فاهم. ينبني عليه الفقه. علم على الأصول. بس. هو إيه يعني دلوقتي لو معاك الأصول كده هتروح تنشئ الفقه؟ يعني المجتهد لما بيجي أنشأ الأحكام ينشئها بالأصول بس؟ لا، ما احنا واخدين من اللغة اللي يهمنا وحطيناها في الأصول. ده سؤال. انت دلوقتي حضرتك مش عايز يبقى معاك الكتاب، معاك السنه، معرفتك للصحيح والضعيف، نسخ النسخ والمنسوخ، معرفتك للاجماع. ليه؟ لا، احنا بنبحث فيها من جهتها الكليه مش تفصيليه. لا يعني نبحث في الكتاب والسنه في اصول الفقه باعتبارنا من جهه اجماليه، لا من جهتها الكليه، لكن الفقيه عايز الاصول زائد الادله التفصيليه. يعني انا بتعرض للكتاب باعتباره كليا لا نظر للتفاصيل اصلا، التفاصيل ادله تفصيليه تذكر على سبيل التمثيل، وكذلك السنه بتعرض لها باعتبارها دليلا كليا. حتى ان لما اجي اتكلم عن الامر الموجود في الكتاب والسنه بقول انه للوجوب ولا تعرض لايه؟ لامر معين، بل للامر الاجمالي، الامر الكلي او النهي الكلي. فهذه ما ذكرت من الكتاب والسنه التفصيل من الناحيه الاجماليه فقط، لان هو موضوع علم اصول الفقه هو الادله الاجماليه. الاصولي انما ينظر في الدليل الاجمالي. وقلنا الدليل الاجمالي يعني ايه؟ طالما بقى شيء اذكر القواعد الكليه. لا اللي هو الموضوع يعني زي المال اللي هو ايه؟ مال يدل على مساله معينه. مال يدل على مساله معينه. بس ايه المقصود الاجمالي؟ عندنا حاجه اسمها دليل تفصيلي وحاجه اسمها دليل اجمالي. نعم، الاجمالي ده اللي يدل على مساله المعايير. الدليل التفصيلي زي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. الدليل الاجمالي زي الامر مثلا الكلي. الامر الكلي يعني ايه؟ احنا طبعا بحثنا مبحث الكلي والجزئي امبارح في المنطق. الامر الكلي يعني ايه؟ هو ذلك القدر المشترك الموجود في كل الاوامر التفصيليه. فالذهن بينتزع هذا القدر المشترك، ينظر في واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، كل، اشرب، قم، في قدر مشترك. ايه القدر المشترك ده؟ هو ذلك ايه؟ هو المسمى بالامر. فبينتزعه، وده اللي موجود في الذهن، ده الكلي. الكلي الذي تحتوي افراد كثيره هو ده الامر. الامر تحتوي افراد كثيره للاوامر التفصيليه. احنا بقى في اصول بنتكلم على الامر اللي هو المقدر في الذهن ده، اللي هو الامر الكلي بصرف النظر عن الاوامر المعينه. سميناه اجمالي ليه؟ قلنا اخذا من الاجمال. والاجمال في اللغه معناه ايه؟ ضد التفصيل. لا، ايوه، بس في اللغه معناه الخلط. صح، ده معنى مقول كلام مجمل، يعني كلام مخلوط، مش مفصل. اي طيب، وفي اصطلاح العلماء المجمل معناه غير الواضح، او الاجمال عدم الايضاح. الاجمال معناه عدم الايضاح. لا، عدم الايضاح اللي هو الكلام الغير واضح، مش كده؟ وعشان كده المجمل يحتاج يحتاج الى البيان. فلما جه قال لي والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، قلنا هنا ده القروء ده مجمل. ليه؟ منشا الاجمال هو الاشتراك. سبب الاجمال هو الاشتراك، لانه يحتمل الطهر ويحتمل الحيض. يبقى ده كلام ايه؟ مش واضح، محتاج الى بيان. لكن على هذا هيكون معنى الادله الاجماليه يعني الادله غير الواضحه؟ لا. هل معنى الادله الاجماليه غير الواضحه؟ لا. نقول ان الاجمال لما بنتكلم عن الاجمال والبيان يراد منه عدم الايضاح فعلا، لكن في هذا المقام ليس المراد من الاجمال عدم الايضاح، وانما يراد منه لازمه، وليس المراد منه عدم الايضاح نفسه، لكن يراد منه لازم عدم الايضاح. لازم عدم الايضاح ايه؟ عدم التعيين، مش كده؟ عشان عندي دلوقتي القرء قلنا انه مش واضح ايه المراد، يبقى لم استطع ان اعين اي المعاني هي المراده. يبقى المراد هنا بالاجمال ايه؟ عدم التعيين. ومعناها الادله غير المعينه. يعني ايه ادله غير معينه؟ يعني الادله التي لم يلاحظ فيها جزئي معين بخصوصه. فما جينا اتكلمت عن الامر، انا مش بتكلم على جزء معين. جزء معين زي اقيموا الصلاه، جزء معين زي اتوا الزكاه. ما انا بتكلم عليه، بتكلم على الامر الكلي، الامر الكلي للوجوب. امر معين لا، خلاص. وعلى ذلك الدليل الإجمالي. قول هو الدليل الإجمالي هو الدليل الكلي. والدليل الكلي يعني الدليل الذي لم يلاحظ فيه جزئي معين بخصوصه. هو الدليل. والكلي معلوم بقى من علم المنطق. الكلي اللي هو إيه؟ قلنا امبارح ما هو كلام، لازم الكلام كله يتراجع ويتربط ببعضه. ها؟ الكلي اللي هو إيه؟ أدي تعريف ده، المهم تبقى فاهم. التعريف السهل بتاع الكلي ايه اللي احنا خدناه امبارح؟ كلمه ورد غطاء، زي ما الشيخ خلدون قال، ما افهم الاشتراك او مفهم الاشتراك. هو ده الكلي. مفهم الاشتراك زي ايه؟ زي الانسان. لما تتعقل معنى الانسان مش على طول بتتصور فيه الشركه، ولا تصور المعنى ده يمنع من الشركه؟ لا يمنع. يعني مفهوم انسان ده ينطبق على زيد وعمرو، بخلاف لو قلنا ايه؟ حازم ابن محمود ابن صبح، صح؟ ابن خاطر. فاكر ازاي؟ ايه يا ابني ده؟ شوف بس انا كنت بقول اسمه ملاوي يعني. ده جميل. طيب، لا ممكن تكون في اجابه عن الكلام ده، ان هو لما اعتمد وارتكن الى الفقه هو عايز اقول لك حاجه بس، احنا ايه مش عايزين نقف كثيرا عند يعني دي كويس، بس ده نوع من الايه؟ من الشحذ الذهني. يعني هو عمل كده ليه؟ ده كويس، ده تمرين كويس. لا، ده كويس، بعد كده هتنطلق. لما نيجي يعني نفس الكلام ده، خد بالك هيجي بعد كده ان شاء الله ربنا احيانا واحياكم، يجي مثلا في المجلد الثاني هتلاقي في كل حته فيه نفس الكلام ده، بس بيكرر. بس ساعتها مش هنقعد بقى ساعتين زي دلوقتي، هتلاقيني في دقيقه قال كده، تروح انت قايل لي كلمه اقول لك كلام مظبوط، وانا متاخر على طول. اللي هو بيتناول مساله معينه زي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ده دليل تفصيلي او جزئي في نفس الوقت. الامر ما معنى الامر الكلي يختلف عن الامر المعين. الامر المعين اللي هو زي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه جزئي، يعني لو انت فهمت امبارح ايه المقصود بالكلي والجزئي هيبقى الامر الكلي عندي اللي هو الكلي اللي احنا قلناه امبارح اللي هو ما افهم الاشتراك، كويس. لكن الامر المعين المقصود به اللي هو الامر الجزئي، الامر الجزئي اللي هو بيتناول مساله معينه. ما اقول الامر الوجوب دي قضيه هنا، الامر هنا هل انا اقصد به امرا معينا ولا مطلق امر؟ مطلق امر. فهذا يفهم الاشتراك، يفهم الاشتراك يعني يعني العقل لا يمنع ايه وقوع الشركه في هذا الامر، ان يصلح ان يكون ايه منطبق على كل اشرب نم كل الاوامر دي. لكن كل او ده دليل معين، واقيموا الصلاه او ده دليل معين او جزئي، اتوا الزكاه ده دليل معين جزئي، ماشي. ما هو احنا عندنا الدليل الاجمالي اللي هو الامر، بس احنا ما قلنا معرفه الادله الاجماليه قلنا ليس المقصود، بس ده تعرضنا ليه قبل كده لما جينا عرفنا اصول الفقه بانه معرفه الادله الاجماليه ليس المقصود تصور الادله الاجماليه ولا حفظ الادله الاجماليه، وانما المقصود هو التصديق بثبوت الاحوال للدليل الاجمالي. يعني الدليل الاجمالي عندي هو الموضوع، يبقى مقصود بمعرفه الادله الاجماليه معرفه القواعد التي موضوعها الدليل الاجمالي ومحمولها حال من احوال الدليل الاجمالي. فما انت قلت لي الامر الوجوب، الامر الوجوب عندي الامر هو الدليل الاجمالي، كويس. والدليل الوجوب اهو ده حال من احوال الدليل الاجمالي. هتلاقي كل مسائل الاصول كده او مسائل اي علم، اي علم عباره عن مجموعه من المسائل او مجموعه من القواعد او مجموعه من القضايا. قضايا يعني قواعد يعني مسائل. يعني ايه قضايا؟ يعني ما جمع قضيه، والقضيه هي ما تالفت من ايه؟ من موضوع ومحمول باختصار. فعندي موضوع عند المنطقه يعني بحكم عليه، ومحمول اللي هو يبقى حكمي على هذا الموضوع لانه سمي محمولا لانه يحمل على الموضوع. لما قلت زيد مجتهد، زيد موضوع ومجتهد محمول. فلو ما فيش زيد اللي هو موضوع القضيه ما فيش قضيه، مش كده؟ ما انا هحمل هشيل الحكم ده على ايه؟ ما لازم يبقى في موضوع، مش كده؟ وعشان انت كده ممكن لما ترفع قضيه وما فيش موضوع لك المدام ما فيش موضوع اصلا، يقول لك لازم ما فيش موضوع ما ينفعش يكون في قضيه، صح؟ لو في خلل في يعني في توصيفك في اللي. طيب فهم بقى احيانا يقولوا ايه؟ يطلقون يقولوا معرفه الادله الاجماليه، ويبقى المقصود مش بمعرفه الادله دي يعني الدليل الاجمالي نفسه تصوره او فهمه او حفظه، لا المقصود معرفة الأدلة الإجمالية يعني معرفة إما زي ما قلنا دلوقتي معرفة دلائل الفقه إجمالا، إما أن يقال أن هناك مضاف حذف للعلم به فيقال معرفة مسائل دلائل الفقه الإجمالي، يبقى دلائل الفقه إجمالا يعني معرفة مسائل الأدلة الإجمالية، كويس. أو يقال إيه؟ أو يقال أن معرفة الأدلة يعني معرفة المسائل، يعني أطلق الأدلة وأراد المسائل، وقلنا ان حذف ما يعلم جائز فحذف المضاف للعلم به. او يقال ان المراد بالادله اي معرفه الادله من حيثيه مخصوصه، الا وهي حيثيه ما يعرض لها من الاحوال، خلاص. طب يا دكتور حضرتك قلت ان معرفه المسائل ده تخصص علم اصول الفقه، طب احنا لو قلنا الدليل باعتباره دليلا اجماليا يعني قدام ده تحت اي علم، يعني حضرتك قلت النظر الى الادله من حيث كونها أدلة، فطيب النظر إلى الدليل الإجمالي بغض النظر عن البحث في المسائل، طب يندرج تحت أي علم؟ يعني إيه نظر في الدليل الإجمالي؟ عايزين نقول كلام دايما الكلام يكون مفهم، كل ما ازدادت قدرتك على البيان كل ما دل على إيه؟ على وضوح الإيه؟ المعاني في ذهنك. المعاني مش واضحه مش هيبقى عندك قدره على البيان، هيبقى نعمل زي ما قلنا امبارح برضو احد الاخوه ايه بيقول لي هذا الضمير عائد ايه على اللي فات. طب اللي فات في ناس بتحط ايديا فين على اللي فات، فانا مش فاهم سؤالك دلوقتي. انا عندي دليل اجمالي جدا، انا قلت كلام واضح، قلت ان له ايه اعتباران. الاعتبار الاول من حيث دلالته على الاحكام، فهذا هو موضوع علم اصول الفقه، ومعنى ان انا بقول ان لابد من معرفة الموضوع، المقصود بمعرفة الموضوع التصديق بموضوعية ذلك الموضوع لذلك العلم. خلاص. الاعتبار الثاني من حيث ما يعرفونها من الاحوال ان هو قد يتعرض لها العموم تارة والخصوص تارة وهكذا، ماشي، باعتبار ما يعرض لها من الاحوال. فهذه هي مسائل علم الاصول. انت عندك نظرة اخرى للادلة الاجمالية، ابدا حدد لي ايه النظرة ونشوف وهيكون فرق. يعني احنا نظرنا الى الادلة من غير دلالتها على الاحكام، من غير دلالتها على الاحكام او الاحوال. طب ما هو مالها نظر الله من جهة ايه؟ ما ده انا حضرتك قلت ان احنا ننظر الى الادلة. عشان سؤالي حضرتك بقول لك طب هو الكتاب والسنة مش ده يندرج تحت علم اصول الفقه؟ قلت لا، ده احنا ننظر الى الادلة من حيث كون هذا. ماذا تقصد بالكتاب والسنة؟ تقصد بالكتاب والسنة تقصد بهما كدليل إجمالي يحتج به، ده كلامنا عليه. ولا تقصد بالكتاب والسنة الأدلة التفصيلية اللي موجودة في الكتاب والسنة؟ إذا كانت الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة فدي ما لناش علاقة بها، ده شغل الفقيه هو اللي بينظر في الدليل التفصيلي عشان يستنبط إيه حكم الله ويطلع لي في الآخر مجموعة من القضايا موضوعها فعل المكلف ومحمولة حال من أحوال فعل المكلف. شو ده أصول الفقه؟ الفقه موضوعه إيه؟ فعل المكلف، لا مش الأحكام، فعل المكلف. لأن أنا بحكم في الفقه على فعل المكلف، بقول الصلاة واجب، الصلاة ده فعل مين؟ المكلف. وأي مسألة يعني تكون موجودة في الفقه مش واضح فيها إن الموضوع هو فعل المكلف، نقدر نأولها لحد ما نوصل بها إن يكون إيه؟ الموضوع برضو فعل المكلف. يعني لو جه حد قال لي طب أنت قلت لي اللي مثلا الصلاة بتجب مثلا بدخول الوقت، فين بقى فعل المكلف؟ الصلاة عند دخول الوقت واجب. في النهاية أنا بدرس الوضع ليه؟ توصلا للتلفيه، ماشي؟ طيب نجاوز بقى ماشي المسألة دي. طيب أقول لما كان لفظ الفقه جزءا من تعريف أصول الفقه ولا يمكن معرفة شيء إلا بعد معرفة أجزائه، احتاج إلى تعريفه. على كلام الإمام الإسنوي إن الفقه جزء من التعريف اللي هو معرفة دلائل الفقه المادي. لا مش مطلوب من الرسول، على كلام الإمام الإسنوي بيقول إنه جزء من تعريف أصول الفقه عالما على كلام المنصور، هو قال معرفة دلائل الفقه المادي، فجت كلمة الفقه في التعريف عشان كده راح معرفة. ده كلام الإسنوي خلاص؟ وقلنا إن كلام الإسنوي إيه؟ فيه نظر، وبينا وجه النظر. لكن نرجع نشرح كلام الإمام الإسنوي مرة أخرى. ماشي؟ احتاج إلى تعريفه، فقوله العلم جنس دخل فيه سائر العلوم. طيب ولقائل أن يقول لما قال في حد الأصول معرفة، لما قال معرفة دلائل الفقه هو في حد الفقه العلم، وقد استعمل ابن حاجب لفظ العلم فيهما وابن إيه؟ الضم كده برضه؟ وابن إيه؟ وابن برهان. ماشي؟ وقد استعمل ابن الحاجب لفظ العلم فيهما وابن برهان في الوجيز لفظ المعرفة هنا. وقوله بالأحكام يعني هو استشكل كده، قال ولقائل أن يقول، وعد الموضوع. ماشي؟ طبعا إيه الجواب على هذا القيل الذي أورده؟ بلاش على هذا القيل، على هذه على هذا هذا هذا اللقاء. لا مش حقا، لا فانا قريت بعض المخطوطات التي وقد ذكرت فيها اكثر لقائلات، اكثر لقائلات يعني المواضع التي قال فيها الامام لقائل ان يقول لا نحت بيسموه نحت زي الفناقل والحوقلة والدمعزة والدمعزة دمعزة يعني مدامه طبعا يعني لازم في الاصول كده نخرج من الجفاف ده مخربين كده في اي الطلبق له اطال الله بقاءك طبلق الفناقل هي فان قيل قلنا كل المواطن التي قيل فيها فان قيل قلنا هذه يسميها الازهريه الفناقل ده نوع من النحت يعني وزي البسمله ما هو البسمله نحت والحمدله وكل والحمدله ايوه ايه ثاني البسمله والحمدله والحوقله عايز اقول ان ادام الله عزه الحوصلة. ايه زي ايه كده بقى؟ حي على الصلاة مش كده؟ وايه تاني؟ فناقل. الفناقل اللي هي في أذية أنا شفتها في بعض المخطوط إنه قال وذكرت فيها أكثر لقائلات. لقائلات ماشي ماشي يعني في المواطن التي قال فيها الإمام لقائل أن يقول. وفي برضو الفناظر. الفناظر بالضاء. آه بالضاء. الفناظر قالت مجيبة. فناظر بالشروط المخارج مضبوطة عشان تنفع بالقراءات. لا فينظر. كويس. طيب هو دلوقتي بيقول انت عم الشيخ البيضاوي قلت لي في الاصول معرفه وفي الفقه العلم يعني حيرتنا معاك. ف بيقول ليه عمل كده؟ يعني نقول بان هذا ليس يعني باعتراض على البيضاوي لان مراده بالمعرفه في اصول الفقه مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. واحنا قلنا ده من معاني المعرفه. ومراده بالعلم في الفقه برضه مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. فهما مترادفان. ويكون المغايره في التعبير من باب ايه؟ التفنن. ماشي؟ والتفنن اللي هو ايه؟ كما مر وكما تقدم. ان انا لا ان انا اعبر عن المعنى الاكثر من الاكثر من لفظ. هذا تفنن يعني. ما اقول لك المعرفه وفي وسط كلام اقول لك ايه فتقدم فتبين ان العلم كذا فتقول لم يتقدم له ايه ذكر نقول لك لا ما هو مراده بالعلم المعرفه. كويس. فهو احيانا يفرق بين ضبط العالم والعارف حدود العالم. المشكله بس ان انت ايه احنا بقالنا شهر ونص شغالين وشرحنا الكلام ده كله في الاول خالص لما قلنا ايه الفرق بين المعرفه والعلم. لكن لا باس نجيبك يعني. هو في اصطلاح العلماء قد يطلقون العلم في الغالب ويريدون منه ما يغاير المعرفة. فيقولون أن المعرفة تتعلق بالمفردات والعلم يتعلق بالنسب. كويس. لكن أيضا هناك إطلاق للعلماء ويريدون بالمعرفة نفس ما يريدون بالعلم. يعني ده معنى اصطلاحي للمعرفة. المعرفة لها معاني اصطلاحية والعلم له معاني اصطلاحية. فهناك من ضمن المعاني الاصطلاحية للعلم ما يراد في المعرفة. كويس. فاحنا بقولنا ان انسب المعاني اللائقه بحد الاصول وحد الفقه ان يراد بالمعرفه اولا ما يراد في العلم ويكون المراد به مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. ويكون العلم الواقع هنا برضه مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق لان ده لائق بمقام التعريف اللي بيذكر في الاول ايه كلمه اللي هي بتكون جنس. والجنس ده بيكون امر كلي بيشمل ايه افراد كثير. كويس. لكن في طبعا مغايره بين المعرفه بس هذا في اطلاق اخر وده بيناه في الاول يعني. الاخر هو الذي خصصناه بجانب الله احد الفوارق بين العلم والمعرفه. بعض العلماء ده انت بتتكلم بقى بره الموضوع هل العلم يتعلق بالنسب ولا بالمفردات ولا المعرفه تتعلق بالنسب ولا بالمفردات وهل العلم يطلق ويراد به الادراك الجازم ولا قد يطلق ويراد به الظن. كل ده برضه ايه معاني اصطلاحيه يعني. العلم قد يطلق في الغالب ويراد به الادراك الجازم وقد يطلق ويراد به الظن وده سياتي معنا. لكن بقى انت بتتكلم على اطلاق على الله. بعض العلماء قال ايه ان المعرفه تستدعي سبق الجهل بخلاف العلم فانه لا يستدعي سبق الجهل ولذلك يقال الله عالم ويقال له عالم. واحنا قلنا برضه ان ممكن ايه ممكن تكون المعرفه قد ترد ويراد منها نفس ما يراد من العلم ولا تستدعي سبق جهل. وان المنع من اطلاق عارف على الله سبحانه وتعالى مش مساله معنى العلم ومعنى المعرفه بل مساله ان ايه الاسماء توقيفيه. لكن بعض اهل العلم لا يشترط التوقيف يقول لك لا يكفي ان ترد الماده في الكتاب او السنه وهذا يكون كافيا للاشتقاق. يعني ايه لما انا الاقي في الحديث تعرف الى الله في الايه في الرخاء يعرفك في الشده واشتق منها عارف. كويس. الفريق الاول بيقول لا الاسماء توقيفيه لكنه لا يمنع ان انت تصف الله باحد الاسماء على سبيل الوصفيه هتقول الله عارف بس ليس اسمه من اسمائه. فاذا كان ده هو مراد الفريق الثاني فالخلاف لفظي وان لم يكن هو المراد فالخلاف معنوي. خلاص. طبعا انتم شايفين الطريقه الازهريه جميله جدا، مفيش بقى ايه هجوم على التخطئه ولا التصويب، دايما يقول لك ايه طب ايه المراد او على راي شيخنا الشيخ علي جمعه يقول ايه هدي بالك مش كده، ووسع صدرك ايه يعني ايه ما تلاقيش يهجم على التخطئه ولا التصويب، لا ايه المراد ونبين الجهه، ويمكن يكون كلام هذا من جهه المثبت والنافي من جهه، يبقى ايه انفكت الجهه ولا نتوارد الاثبات والنفي على محل واحد، فدي الطريقه الاساسيه. التقارب ما بين الاراء. طيب خلاص احنا جاوبنا على اللقاء على قوله لقائل ان يقول نعم ان المراد بالمعرفه اولا مطلق الادراك الشامل للتصوري والتصديق، والثاني بالعلم مطلق الادراك الشامل للتصوري والتصديق والمغايره بينهما على سبيل التفنن، المغايره في اللفظ والعباره. طيب يقول وقوله بالاحكام، روايات قال لي معرفه قال لي الفقه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه، يعني طبعا هنحاول اذا ما لحقناش نخلص النهارده ان احنا نحاول ايه بنشرح بس كلام الاسنوي، لكن اذا لم نتمكن ان احنا نبين وجه النظر فيه يبقى نبينه المره الجايه، وبعد كده نروح قارين الايه الموضوع على بعضه من اول، الفقه العلم بالاحكام الشرعيه بشرح الاسنوي بالاعتراضات اللي على كلامه عشان يبقى ايه خدنا الجرعه المتكامله. بيقول وقوله بالاحكام يبقى ده قيد مش كده؟ قيد احترز به عن ايه؟ العلم بالذات. قال لي عن العلم بالذوات والصفات والافعال. خلاص؟ يعني احترز به عما سوى الاحكام. قاله في الحاصل. ووجه ما قاله ان العلم لابد له من معلوم، صح؟ نعم. ده بدهي. وذلك المعلوم ان لم يكن محتاجا الى محل يقوم به فهو الجوهر. احنا قسمنا الموجودات الحديثة قبل كده اما جواهر او اعراض، الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره، خلاص ما يقوم بغيره زي ايه زي اللون مش كده، الحراره البروده كل دي ايه اعراض، فان لم يكن محتاجا الى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم، يبقى ده الذوات اهي، وان احتاج الى محل يقوم به فإن كان سببا للتأثير في غيره هو الفعل. فهو الفعل. وإن لم يكن سببا فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحب، وإن لم يكن فهو الصفة. يعني هو ده أوجه القسمة العقلية، أنا عندي إيه الموجود يا اما قائم بنفسه يا اما قائم بغيره، ان كان قائم بنفسه ده ايه جوهر اللي هو عبر عنه بكلمه الذوات مش كده الذوات. طيب وان لم يكن قائم بنفسه يعني كان قائما بغيره وده العرض، هذا العرض يقول لي بقى ايه ان كان سببا للتاثير في غيره يبقى ده ايه ده الفعل مش كده. طيب اذا لم يكن سببا في التاثير في غيره يعني ايه سبب التاثير في غيره، قال كالضرب أو هيأثر في المضروب بدل فعل. طيب لم يكن هذا العرض سببا في التأثير في غيره فإما أن يكون نسبة بين الأفعال والذوات بدل حكم، أنا بحكم على إيه على شيء، وإذا لم يكن نسبة بداش ما كل بعد ذلك بنسميه صفة. خلاص فيبقى أنا عندي إيه أربع حاجات أهو، الذات والإيه والصفات والافعال والاحكام، صح؟ ذكر الاحكام يبقى احترز بها عن ايه؟ عن الذوات والصفات والافعال. خلاص؟ وان لم يكن فهو الصفه كالحمره والسواد، فلما قيد العلم بالحكم كان مخرجا للثلاثة. خلاص؟ نعم. عرفنا كده وجه خروج الذوات والصفات والافعال؟ طبعا الامام الاسنوي لا يفوته الاعتراض، اليس كذلك؟ وده من محاسن هذا الكتاب. ليه احنا قلنا قبل كده المشايخ اعتمدوا شرح الاسنوي المنهاج في كتاب التدريس ولم يدرسه غيره، مع ان الاسنوي ليس هو افضل شرح للمنهاج، بل مثلا شرح الابهاج اعلى بكثير، لكن ده ليه؟ لانه كتاب مدرسي، عباراته قريبه، اعتراضاته سهله، يسهل الجواب عليها غالبا، واعتراضاته كانها مصنوعه مولده، وكان الاسنوي قصد ايه الى هذا الاعتراض الذي يمكن دفعه يعني تدريبا للطلاب يعني. لكن اعتراضات السبكي عميقه ومستلزمه ايه تعمق في سائر العلوم ما يعني تناسبش مقام ايه المبتدئين وصلنا واخدينه بعد الورقات على طول. وده كده من هذا الكلام يعلم ايه الجواب على كلام الشيخ مصطفى ما قال لي ينفع اخش من الورقات على الثانوي على طول؟ اه ينفع لان مشايخ الازهر عملوا كده. طالب كان يخش من بعد الازهري يخش على شريعه يدرس الثانوي على طول يبقى ينفع. صح ولا لا؟ الجوهر كالجسم، هل هناك غير الجسم؟ الجوهر بيقول الجوهر كالجسم وده تسمح يعني ما قال لي الجوهر كالجسم ده تسمح. ليه تسمح؟ لان الجسم مجموعه من الجواهر. لكن المقصود ايه؟ ما هو في النهايه اذا تالف من مجموع الجواهر يبقى هو حقيقته ايه؟ جوهر الجوهريه ولا انه عرض؟ لا الجوهريه بس يبقى جوهر ادي مقصوده يعني. طب لو خدنا مثال ثاني من هو الـ الـ الحكم احنا حكم مثلا زي وجوب مثلا الفعل ده يعني اما اجي اقول ايه؟ اما اجي اقول محمد مجتهد مش كده؟ انا حكمت على محمد بايه؟ بالاجتهاد. الحكم هو ايه؟ هل الحكم هو محمد؟ هل الحكم هو مجتهد؟ نسبه الاجتهاد ايه؟ اللي هي ايوه النسبه بين محمد ومجتهد هي هو ده الحكم. هو النوع الثالث من النوع الرابع من انواع التصوف اللي هو اللي احنا قلنا في اصطلاح الحكماء اللي هو النوع الرابع اللي هو ايه؟ التصديق. لكن هو انا بتكلم من حيث اللغه وقال النسبه من حيث اللغه هو النسبه او ثبوت هذه النسبه. ثبوت النسبه ثبوت النسبه بين الموضوع والمحمول. ماشي؟ طيب بيقول لكن في اطلاق خروج الصفات اشكال. دلوقتي الامام الاسنوي قال ان قيد بالاحكام اخرج ايه؟ للذوات والصفات والافعال وبين لي وجه الخروج. خلاص؟ بس هو دلوقتي استشكل ان الصفات تخرج. لا عايز يقول هتحصل مشكله دي. ايه بقى المشكله؟ قال لي وذلك ان الحكم الشرعي زي ما ستعرف تعريفه ايه؟ خطاب الله تعالى. خلاص؟ احنا هنعرف بعد كده الحكم الشرعي بانه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين الى اخره. خلاص؟ المهم انه خطاب الله تعالى ماشي؟ وخطابه تعالى كلامه كده؟ وكلامه الصفه. طبعا المأخوذ من علم الكلام المقصود بالكلام اللي هو الايه؟ كلامه النفسي. طبعا احنا عايزين بس نبين للناس اللي معترضه على مساله الكلام النفسي احنا في الاصول مش هيبقى لها كبير اشكال لان احنا مبحثنا ومباحثنا في الاصول هو الكلام اللفظي مش الكلام النفسي. أيوة. يعني بس لما احنا بنقرر ونقول والله ده كلام نفسي ده في علم الكلام. لكن احنا اللي يهمنا في الاصول ايه؟ الامر النفسي ولا الامر اللفظي؟ اللفظي طبعا. الامر اللفظي وده محل اتفاق بيننا وبين الجميع. يبقى ما فيش بقى ما يوجب الاعراض عن اصول الفقه لان احنا بنتكلم عن الامر اللفظي. ماشي؟ طيب الاعتراض بيقول ان خطاب الله تعالى ايه؟ كلامه. الحكم الشرعي خطاب الله تعالى وخطابه تعالى كلامه. وكلامه ايه؟ صفة من جملة الصفات القائمة بذاته تعالى. خلاص؟ فيلزم من اخراج الصفات اخراج الفقه. فيلزم من اخراج الصفات اخراج الفقه. لان دلوقتي انت بتقول انا هخرج الصفات. الصفات يعني خرجت من ضمن من جملة الصفات خرجت كلامه تعالى. وكلامه تعالى اللي هو ايه؟ اللي هو معناه صفة من صفاته. وكلامه تعالى اللي هو الخطاب. والخطاب اللي انت هتعرفه لي بعد كده اللي هو الحكم. يبقى انت كده ايه؟ هتخرج الفقه هتخرج الحكم. ده كلام الاسلام. واضح الاعتراض؟ واضح. احنا هنجيبه ايه؟ نقول والله اولا الاحكام عايزين نتبين ايه المراد بالاحكام اصلا في التعريف، بعد كده هنشوف بقى هي صح الاخراج ولا لا. متعلق الخطاب مش لا، احنا نعرف دي، خلينا من الاصول، لان الحكم عند الاصولي غير الحكم عند الفقيه، غير الحكم عند المتكلم، غير الحكم عند المنطقي، غير الحكم عند اهل اللغه. ماشي، ده مش موضوع ده، لكن خلينا نتكلم عن حاجه بس سهله. الحكم له اطلاق صح، اما فعند اهل اللغه فالحكم هو ايه؟ هو ثبوت شيء لشيء، او ثبوت امر لامر، او نفي عنه، يعني ثبوت النسبه. ماشي، ثبوت النسبه بين شيئين. طيب وعند المناطق زي ما احنا عرفناه وقوع النسبه، ها، ادراك الوقوع او اللاوقوع، يعني ادراك النسبه، وقوع النسبه او عدم وقوعها. خلاص، طب وعند الاصوليين هو خطاب الله. خلاص، يبقى انا عندي الحكم عند اهل اللغه ايه؟ ثبوته شيء لشيء او امر لامر او نفي عنه. اللي عند المناطقه ادراك الوقوع او اللا وقوع، ان الشيء ده حاصل او غير حاصل. وعند الاصوليين ايه؟ خطاب الله المتعلق بالاخر. طيب ناخد بقى ونعوض التعريف. لو انا جيت قلت ان المراد بالاحكام هو المعنى المنطقي اللي هو ادراك الوقوع او اللا وقوع، خلاص، يبقى التعريف ايه؟ العلم بالاحكام. وانا قلت الاحكام هي الايه؟ الادراك، والعلم اللي هو نفسه برضو الادراك، يبقى المعنى كده ايه؟ ادراك الادراك، او الادراك بالادراك، مش كده؟ وده المعنى فاسد. فيبقى لا يمكن ان يكون المراد بالاحكام في التعريف المنطقي. نعم، ماشي. وايضا ليس المراد بالاحكام في التعريف خطاب الله، لان لو قلت خطاب الله هيبقى قيد ايه؟ الشرعيه اللي هياتي بعد كده. لا، لان خطاب الله هو الايه؟ هو الشرعي. خيرا، ايه الثانيه ولا الاولى؟ الثانيه. طيب احنا دلوقتي قلنا نعيد تاني، قلنا الحكم له ثلاثه اطلاقات، له ثلاثه اطلاقات. الاطلاق الاول في اصطلاح اللغويين ده معناه ايه؟ ثبوت ايه؟ امر لامر، يعني ثبوت النسبه. خلاص، وعند المناطق ادراك النسبه او ادراك الوقوع او اللا وقوع. وعند الاصوليين خطاب الله تعالى المتعلق الى اخره. هناخد نمره اثنين اللي هو ايه؟ اللي هو ادراك النسبه. لو انا جيت قلت ان المراد بالاحكام هنا ادراك النسبه، هيبقى معناه الادراك والادراك، او الادراك بالادراك، وده معنى فاسد غير مراد. خلاص، ولو قلت ان المراد بالحكم هو الخطاب، يعني المراد بالحكم هو الايه؟ الخطاب اللي هو خطاب الله، ولا يكون الا شرعيا، مش كده؟ الخطاب ربنا يكون كوني، يعني انما هو كون فيكون. ممكن يكون كوني مش لازم يكون شرعي يعني. طب وده انت هتعلمه ازاي يا عم؟ ايه؟ هتعلمه ازاي؟ لا، ما هو واقع. احنا هنتكلم على اصطلاح دلوقتي. هو الحكم في اصطلاح الاصوليين هو المقصود بالخطاب الشرعي المتعلق على يا اما بالاقتضاء يا اما بالتخيير يا اما على سبيل الوضع، يعني يا اما الحكم الوضعي يا اما الحكم التكليفي، وكلاهما خطاب الشارع. خلاص، يعني الحكم هو خطاب الشارع. فلو قلت العلم بالخطاب الشرعي، واخد بالك، العمليه الشرعيه، يبقى الشرع الثانيه دي ايه؟ لغو. يبقى مش ممكن برضه يكون مراد ايه؟ المعنى اللغوي. يبقى المعنى اللغوي هو المراد. يبقى المراد بالاحكام في التعريف هو ايه؟ ثبوت نسبه شيء لشيء. ايه؟ شرع. لا، ثبوت نسبه شيء لشيء وخلاص، ما شاء الله. عندي هتيجي بعد كده عشان يبقى القيد له فائده. ايه؟ عشان يكون القيد فائده. لكن ثبوت شيء لشيء، حكمت على زيد بالاجتهاد، حكمت على الصلاه بالوجوب، حكمت على الرسل بوجوب الصدق لهم، حكمت على المرض الفلاني في الطب، او كل دي تسمى في اللغه احكام. تسمى ايه؟ ما هو يشمل، ما هو الحكم اللغوي اعم. احنا قلنا قبل كده بعض الناس ممكن يفتكر ان الحكم اللغوي يعني الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. لا، الحكم اللغوي يعني في عرف اهل اللغه فهو اعم، يشمل الشرعي والعقلي والعادي وكده. يعني ايه؟ يعني الحكم في مفتح كده المعجم على ايه؟ ان انا بثبت شيء لشيء، اثبته على سبيل العاده، اثبته في الفقه، او كل هذه تسمى احكام. يعني اهل اللغه ما ينظروا في الاحكام بتاعه الاصوليين مش بيسموها احكام، ولما ينظروا في احكام الفقه مش بيقولوا عليها احكام برضه. لكن الاصولي لو نظر في الاحكام الكلاميه يقول لك لا ده مش الحكم عندي، ولو نظر في الحكم عند النحوي يقول لك لا دي مش الاحكام عندي، دي احكام وضعيه انت اصطلحتوا عليها، لكن الحكم عندي خطاب الله ده لم ده اصطلاح، لكن عند اللغه عام. وبعدين انا لم اكن محتاجا الى ان انا اعمل عمليه الاستبعاد دي، لان كان يقال ايه زي ما احنا قلنا قبل كده في الورقات، قلنا طالما عندي المعنى اللغوي يفي بالغرض يبقى لا حاجه للايه للانتقال الاصطلاحي. يعني لما جينا قلنا اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا، امام الحرمين قال لي اصول الفقه يعني ايه من بنى عليه الفقه، غيره قال لي لا اصول الفقه يعني الادله الاجماليه للفقه. قلنا اي الصنيعين افضل؟ قلنا قد يرجحه صنيع الامام الامام الحرمين بايه؟ بان الاصل هو اللغه، ولا يعدل عن هذا الاصل الا لحاجه ولا حاجه، طالما عندي المعنى اللغوي يفي بالمطلوب يبقى لا داعي للعدول الاصطلاحي. ورجحنا برضه ساعتها كلام امام الحرمين بترجيح اخر، حد فاكره؟ قلنا ان هو ايه عندنا قاعده بتقول ايه تقليل خلاف الاصل بحسب الامكان اولى، وهذا النقل من اللغوي للاصطلاحي مخالفه للاصل ولا لا؟ لو انا جيت قلت ان اصول الفقه على كلام امام الحرمين هو من بنى عليه الفقه، هيترتب على هذا نقل واحد ان انا انقل كلمه الفقه من الفهم الى الايه؟ الى معرفه لا خلينا كلام امام الحرمين الى معرفه الاحكام التي طريقها الايه؟ معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الايه؟ ولو قلت ان اصول الفقه هي الادله الاجماليه للفقه على ما قاله كثير من العلماء يبقى هيترتب على هذا ايه؟ نقلان. النقل الاول في كلمه الايه؟ الدليل نقلناه من المعنى اللغوي قصدي كلمه الاصل، نقلناه من المعنى اللغوي اللي هو من بنى عليه ما يبنى عليه غيره الى الاصطلاحي، ونقلت الفقه من الفهم الى معرفه الاحكام بلا طريقه للاجتهاد. فترتب على صنيع امام الحرمين نقل واحد، وترتب على صنيع غيره نقلان، والنقل خلاف الاصل وتقليل خلاف الاصل بحسب الامكان او لا. تمام؟ يبقى انا ما كنتش محتاج اعمل كل القصه دي، كان ممكن واحد يقول لي طب ليه ما هو دلوقتي المعنى اللغوي للاحكام يفي بالمطلوب ولا لا يفي يا مولانا؟ يفي خلاص يبقى نقف عنه. يبقى المعنى اللغوي للاحكام يفي بالغرض، دي واحده. الامر الثاني ان المعاني الاخرى بيترتب عليها ايه؟ مفاسد. اما لو قلنا بالمعنى الحكم المنطقي هيكون معناه الادراك الادراك وهذا فاسد، ولو قلنا بالمعنى الاصولي هيكون معناه هيكون الشرعي لغو لا فائده. ماشي؟ اذا اعتراض الاسنوي رضي الله عنه اعتراض ساقط واجبنا عنه، ولا اعتراض سليم؟ مش سليم، لان هو مبني على ايه؟ مبني على مفاهيم الحكم، ان احنا قلنا ان جعله الحكم في التعريف هو خطاب الله. لكن ما الحاجه التي تلجئنا الى جعل الحكم في التعريف خطاب الله وعندنا التعريف اللغوي يفي بالمطلوب؟ لا حاجه. ايه؟ نعم. يعني قصدي لا حاجه تلجئنا الى ما صنعه الامام الاسنوي. لو احنا قلنا ان الحكم هو بالمعنى اللغوي هيبقى التعريف ماشي مستقيم ولا اشكال فيه. يعني اعتراض الاسنوي مبني على ايه؟ ونقول ان هذا الاعتراض يسقط، لان احنا لم نقل بان الحكم في التعريف، والبيضاوي لم يقل هذا، لم يقل ان الحكم هو ايه؟ الخطاب. لا، هو مراده في التعريف اللي هو ايه؟ ثبوت النسبه، ثبوت النسبه او ثبوت شيء من شيء. لكن قد يقال المراد لا يدفع الايراد. كويس، ده لو كانت لو كان ايراد هذا الاعتراض الذي اورده الاسنوي على كلام البيضاوي متوجها، فكيف يكون متوجها لو كانت عباره البيضاوي بتنصرف الى لما فهمه الاسنوي. لكن احنا بنقول له ايه؟ بنقول له خلينا في الايه، في الاصل. الاصل ايه؟ ولا والاصل انا عندي ايه؟ الاصل ان انا احمل على اللغه ولا الاصطلاح؟ اللغه. ولا يصر الاصطلاح الا بدليل، مش كده؟ ولا دليل. وايضا ان هو بالنظر في باقي قيود التعريف وجدنا ان ايه، بالنظر في باقي قيود التعريف ان المعاني التي اوردها الاسنوي لا يصح ان تكون مراده هنا. فايضا حتى هذا الكلام اللي هو المراد لا يدفع الايراد، يقول المراد لا يدفع الايراد اذا لم تكن ثم قرينه. لكن هنا في قرينه ولا لا؟ يعني انت تقول الكلام ده، انت المراد لا يدفع الايراد هذا تقوله لما اكون انا ما عنديش قرينه. لكن دلوقتي انا بقول في قرينه بقرينه وجود الشرعيه، يبقى الخطاب الشرعي غير مراد. يبقى ينفع تقول لي المراد لا يدفع الايراد؟ ما ينفعش، لان انا عندي قرينه. ما جينا برضو المره اللي فاتت وقلنا ايه، انت الاسنوي بيقول في تعريف الاصول معرفه الدلاله الفقه اجمالا، بتقول معرفه صالحه للدلاله على الايه، على الامرين معا، اللي هو من حيث ثبوت الاحكام ومن حيث ايه ثبوتها، اثباتها للاحكام ومن حيث ما يعرض لها من الاحوال. اجبنا ايه؟ قلنا انا عندي قرينه، قرينه التعريف، ان انا بعرف ايه الحقيقه. ده هنا بقى مش غير قرينه التعريف، ده انا عندي هنا القرينه ظاهره واضحه اللي هي كلمه الشرعيه. فهم بنقول ان المراد يدفع الايراد لما يكون ليس ثمة قرينة ومفيش جواب إلا أن مرادي كذا، تقول له خلاص مرادك صحيح لكن لا يدل عليه دليل. نعم. أما يجاوبني يقول لي مرادي كذا ومفيش دليل، نقول له مرادك صحيح لكن لا يدل عليه دليل، فالمراد لا يدفع الإيراد ويبقى الاعتراض إيه؟ قائما. لكن أنا عندي هنا إيه؟ المراد بتاعي ماشي مع الأصل. نعم. ماشي مع الأصل اللي هو إيه؟ اللي هو اللغة. طيب إذا كان مجمع الأصل هل هذا يحتاج إلى دليل؟ لا ما يحتاجش إلى دليل، لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته ولا يحتاج إلى دليل. ماشي؟ عارفين القاعدة دي؟ ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. نعم. كان يعني أحد مشايخنا بيحكي لنا، كان مثلا نلطف هذا الجفاف العلمي الطلبة اللي كانوا بيجاوروا الأزهر الشريف فيما مضى يعني، فكانوا بطلاب بجوار الازهر، فكل يوم محتارين ياكلوا. فاتفقوا مجموعه من المجاورين قالوا ايه، احنا كل يوم واحد مننا يقترح ايه اكلا او طعاما، لكن عليه ان يعلل سبب اختياره لهذا الطعام. فجي مثلا علماء يا مولانا، كان المجاور يقعد هنا بال 15 سنه عايزين يطلعوا له لقمه طالب علم، هو بقى ايه شيخ اسلام مش عايز يطلع، مش قادر يطلع يحتك بالمجتمع. الله. لان الجو هنا يعني قاعد الراجل الجرايه اكل شارب نايم بيتعلم في علم. العمود ده عنده الشيخ شمس الامبابي، العمود الثاني عنده البيجوري، العمود الثالث الشيخ الدسوقي، العمود الرابع الشيخ خالد الازهري. حاجه جامده جدا. دلوقتي خالد الازهري بتعمل كده يا دكتور؟ نعم. وكان سبب. فالمهم ايه، فالاول اجي قال لهم اول يوم سناكل لحما. طب يا مولانا ايه اللي في الاختيار؟ قال لحم هذا طعام الرجال وهذا يبني العضلات طيب التاني جلسه ناكله سمكا. ليه؟ السمك ينمي الذكاء ويعني يقوي العقل وينشط الى اخره. حاجه جوعان. والتالت جه قال لهم ما اعرفش، جه واحد قال لهم في يوم بقى لهم سناكل فولا. قال له طب ليه؟ قال لهم ما جاء على اصله لا يسال عن علته. قال له الاصل. ده دي شيخ صح. ده بقى اللي بيقول دي حاجه لنا شيخنا العلامه الدكتور مصطفى عمران استاذ مر. اتفضل. ما جاء على اصله لا يساله عن علته. شكرا يا سيدي. طبعا القاعده دي لما تفتكرها بقصه الفول لا يمكن تنسى. صح. يا الساعه 9 المفروض ان يوم الاحد منصرف 9 اصلا. جيب متاخر يعني بعناخد نص ساعه حنبلي بس ما ده ايه بس اعرف اوفر وقت يا شيخ حازم والله انا غصب عني انا جيب يا شيخ لا لا لا بالصلاه احنا كنا بناخد يوم صح ربنا كرمنا بيومين بس احنا كنا بناخد الشفعيه كام ضعف طبعا بس يعني مثلا كل واحد مثلا بيسال على حاجه بالزفه لا بس ما بعرفش السيسه الشفعيه قاعد وسط الحنابلة بقى فوق مخد مثلا زي مره لما اديت الشيخ علي زمان فالمهم انا اورد عليه اعتراض يعني عمال بشاغب كده يعني بس على ايه طريقه الحنفيه وصلها كده شكل البسيسه حنفي كده طيب والله تعالى اعلى واعلم. عايز بقى نخالف ونصرف، انا بشوف حنبلي فارغ.